ما يؤمر به من الدعوة. وذكر هذا الأثر الثالث أن رجلا من أسلم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينم البارح، فسأله صلى الله عليه وسلم من أي شيء، أي ما سبب منعك النوم؟ فقال الرجل: بلغتني عقرب. إلى هنا نتبين مدى ارتباط المسلم وفي الصدر الأول رضوان الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بينهم من الموادة والمصارحة والمكاشفة عن أحوالهم، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بمعزل عن أصحابه. فها هو رجل يدرى بالبارحة ومنع النوم فيذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن السبب، فيبدي له أنه لدغته عقرب. وهنا يبين له صلى الله عليه وسلم الجانب السلبي الذي فرط فيه، ويوجهه إلى الحصن الحصين، يوجهه إلى الحماية الكاملة، ويقول له: أما أنك لو قلت حينما أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما أصابتك بشيء. نتساءل أيها الإخوة، أي حماية وحراسة في العالم يمكن أن تكون سجالا، أن تكون حرصا، أن تكون وقاية للإنسان في ظلام الليل مثل هذه الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؟ لو أنك كلفت أولادك وأهلك وذويك يحملون السلاح ويلتفون حولك، ما استطاعوا أن يحرسوك من عقرب تأتي من حيث لا يعلمون، ولكن كلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كلمات الله المحيطة بكل شيء والمسيرة لكل شيء، هي التي تحرس الإنسان وتحمي. فهل في العالم أسعد من المسلم المؤمن بربه المصدق بسنة نبيه أكثر من هذا الحال؟ لا والله. فيقول صلى الله عليه وسلم للرجل ولنا جميعا: إذن على كل إنسان أنه إذا آوى إلى فراشه أنه يتعوذ بكلمات الله التامات. وجاء في بعض الروايات في غزوة الحديبية لما رأى سأل صلى الله عليه وسلم: أيكم رأى الكوكب البارحة؟ فقال: أنا. ثم قال: أنا أني ما كنت قائما أصلي حتى إني رأيت، ولكن لدرت بعقرب. قالوا: كنت قلت حينما أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ما أصابت العقرب بشيء. وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة حدثا حاضرا شاهدناه من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله تعالى في هذا المسجد بين المغرب والعشاء يدرس بلوغ المرام، وفي ليلة من الليالي وحينما أذن المؤذن وقبل أن يفرغ من أذانه أوقف الدرس كالعادة ولم يجلس للأسئلة، وقام إلى باب الرحمة ثم رجع، ثم أخبرنا بأنه حينما جلس للدرس أحس بما يمشي على فخذه فأمسكه بيده، ثم يقول: حينما أمسكته تساءلت هل تعوذت بكلمات الله التامات حينما أمسيت أم لا، فتأكدت أني تعوذت فما همني بعد ذلك. يقول وأبقيت عليه ممسكا بيدي حتى انتهى الدرس. ثم بعد أن أذن وانتهى الدرس قال خرجت إلى الشارع ورفعت ثيابي فإذا بالذي أمسك به عقرب. فين راح سم العقرب وفين راحت إبرتها وشوكتها؟ لقد لجأ إلى الله وتعوذ بكلمات الله التامات. وهكذا أيها الإخوة، وأحاديث رسول الله ليست في حاجة إلى تجربة، لكن هذا تطبيق عملي موجود. إذا هذا الباب لا شك أنه هام لنا جميعا لأنه عملي في حياتنا اليومية. وكان بعض السلف يحفظها أولاد حينما يتعلمون الوحي يدركون، وبعضهم كان يأخذ الصغيرة فيكتبها في تاجر ويحلقها عليه إيمانا وتصديقا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه من قالها حينما يمسي لا يضره شيء. ما إنك لو كنت حين أمسيت أعود بكلمات الله التامات أما أنك يعني لو أنك قلت حينما أمسيت أمسيك وأصبحت وأضحيت، كل ذلك أسماء للزمن تدل على الدخول في أمسيت، يعني دخلت في المساء، أصبحت دخلت في الصباح. قد يوجد يا إخوان بعض الأشياء شبه الخواص، وإذا رأينا شيئا من ذلك لا نستنكره. يوجد في بعض الأحجار الكريمة خواص، ربما تختم بعض الأشياء خواصها، وهذه أشياء أودعها الله في خلقه. شاهدنا رجل كان حمال، تكون واقف بجهاز الحملة على ظهره، وكان لا يفوته فرض في المسجد النبوي، وكان أمام باب الرحمة برحة، وبعد صلاة الظهر فإذا بالناس حوله، ففعل الفضول وجئت أنظر على ما يصفون، فلان أعرفه وأعرف اسمه، فإذا بعقرب سوداء ملء الكف في يدي، والناس تتفرجون عليه. كنا نسمع من بعض الحيل أن الشخص يقص شوكة العقرب ثم يحملها في يده إلى شيء، بل بعض الناس يأخذ الثعبان ويكسر أسنانه، بل ربما يخيط فمه ويحمله في جيبه ويموه على الناس، يقول لك تكسر أسنانه أعلمك. يحتالون للثعبان فيمسكونه، ثم يدخل في فمه عصا أو خرقة فوق ويطبق عليه الثعبان فيشدها، أسنانه ضعيفة فتتكسر. بعد هذا لا يستطيع أن يعض، أو يأتي بخيط ويخيط فمه بغرزة واحدة أنت لا تراها، فيأتي ويمسك الثعبان ويلعب به، مع أن هناك أشخاص يمسكونها بدون هذا كله بأي شيء لا دخل لنا في ذلك. يهمنا أن هذا الرجل يمسك بالعقرب ويقول للحاضرين وتغني، فتأمل فإذا الشوكة موجودة فيها. المشكلة الناس يفعلون يأخذون الشوكة يلعب بالعقرب. تعجب، قلت يا فلان لماذا لا تلدغت العقرب؟ لهم أشياء كان يذكرها بعض الناس، قال إن هذا الخاتم بفسه، وكان فس كبير هكذا، لا تؤثر العقرب بمن يحمله. قلت هذا غير صحيح، وش دخل الفس هذا؟ قال مش أي إنسان يأخذ الخاتم هذا ويضعها في كفه، إن أصابته أنا غارم. قلت لا يتأتى هذا. قال لماذا؟ قلت حينما تخلع الخاتم من يديك العقرب حتكون في يدك ولا في يد الثاني؟ إن خلعته من يدك صار الخاتم بعيد تلتغط أنت، وإن وضعته وإن بقي في إصبعك ووضعت أعطيتها لغيرك راحت في كفك بالخاتم ما يروح لها. إذا لا تجازف بنفسك، أنت أدرى بنفسك. الذي يهمنا أيها الإخوة قد، وأقول قد للتقليل وكن أيضا للتحقيق، قد توجد بعض الخواص فيما أوجدها الله. ويقول العلماء هذا حجر المغناطيس، وهذا أمثاله له خصائص. الله سبحانه وتعالى قد يجعل لبعض الجمادات خصائص لها تأثيرها، الله تعالى أعلم بذلك. ولا يمكن لإنسان أن يعتقد شيئا في ذلك إلا ملموس محسوس كما هو مجرد في بعض الأشياء. إذن العام للناس والموجود للصغير والكبير، وبدون أن تذهب وتفتش وتبحث عن حجر له خواص أو بدون خواص، الرسول أعطاك التعود بكلمات مثل هذا. لو تعطيه 1000 ريال في ذاك الوقت تساوي 1,000,000 الآن في هذا الفصل، ما أعطاك إياه، والرسول أعطيك إياها مجانا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن هذه تعويذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه.